قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعطر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا قريبا قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 24 من ربيع الثاني لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: جنود الخلافة يحررون الأسرى من مركز شرطة البغدادي ويدكون قاعدة عين الأسد الصفوية، هلاك العشرات من الجيش الصفوي في ولايتي الأنبار وصلاح الدين، قتل جاسوسين حدا في ولاية حلب. أخبار اليوم. نبدأ نشرتنا من ولاية الأنبار، حيث لا يزال جنود دولة الخلافة يدكون قاعدة عين الأسد الصفوية في البغدادي، وقد شهدت جثث المرتدين تملأ شوارع المدينة بعد تطهير أغلبها. إلى ذلك حرر جيش الخلافة جميع الأسرى الذين كانوا بسجن مركز شرطة البغدادي الصفوي بعد السيطرة عليه. وقرب البوهايس في الرمادي تم تصفية 3 عناصر من الجيش الصفوي عند مقر آمرية الأفواج، وقد حاول 4 عناصر من الجيش الصفوي إجلاء هلكاهم، فتم استهدافهم بعبوة ناسفة أدت لهلاكهم ولله الحمد. وفي ولاية صلاح الدين وضمن قوافل الشهداء انطلق الأخ الاستشهادي أبو جعفر الأوزبكي تقبله الله بشاحنته المحملة 4.5 أطنان من المواد المتفجرة، مستهدفا تجمعا للجيش الصفوي وميليشياته الرافضية في منطقة السكك غرب مدينة بيجي، ما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد. وبالقرب من مصفى بيجي تم استهداف تجمع وثكنة للجيش الصفوي بصاروخين، ما أدى لهلاك 6 عناصر وإصابة آخرين. كما تم في المنطقة ذاتها استهداف دبابة للجيش الصفوي بصاروخ كونكورس، نسأل الله النكاية والتسديد. من جانبه نشر المكتب الإعلامي للولاية صورا من معارك تحرير منطقة الخيضر قرب مدينة سامراء، يظهر فيها تقدم جيش الخلافة لغزو معاقل الرافضة في المنطقة والاشتباك معهم بالأسلحة الثقيلة. كما أثر التقرير صورا لهلك الميليشيات الرافضية ولمعداتهم وأسلحتهم التي باتت غنيمة بيد المجاهدين. وقد وثق التقرير تطهيرا للأوكار التي كانت تتحصن بها الميليشيات الرافضية، حيث تم نسفها وتفجير طرق إمدادهم. وقد حاول الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية التقدم نحو المنطقة، تتصدى لهم جنود الخلافة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى لهلاك 40 عنصرا وتدمير 5 آليات ولله الحمد والمنة. إلى ذلك هلك 3 عناصر في الجيش الصفوي من بينهم النقيب سجاد جعفر عبيد خلال الاشتباكات على الخط السريع قرب منطقة الخيضر القريبة من مدينة سامراء ولله الحمد. وفي منطقة الرصاصي شمال مدينة سامراء هلك 3 عناصر من الميليشيات الرافضية بسلاح القناصة ولله الحمد. إلى ذلك وفي ولاية الجنوب تم بفضل الله اقتحام ثكنات للجيش الصفوي في مبنى إسالة الماء في زوبع، حيث تم الاشتباك معها بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 4 عناصر منهم وفرار الباقين. وقد شهدت سيارات الإسعاف تنقل جرحاهم وقتلاهم. إلى ذلك استهدف جنود الخلافة معسكر طارق الذي يتمركز فيه الجيش الصفوي والواقع شرق مدينة الفلوجة ب6 قنابل هاون، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. كما اشتبك جنود الخلافة بمختلف أنواع الأسلحة مع ثكنة للجيش الصفوي في منطقة العبيد في زوبع، نسأل الله النكاية والتسديد. وفي الرشيد تم تصفية أحد قادة صحوات الردة المدعو عامر هزاق، وذلك بعد الهجوم على منزله بالسلاح الحي ولله الحمد. وفي المنطقة ذاتها تم تفجير عبوة ناسفة على أحد عناصر جيش الدجال، ما أدى لإصابته بجروح بليغة. وفي عرب جبور تم تدمير آلية للجيش الصفوي بعد استهدافها بعبوة ناسفة وصاروخ، ما أدى لهلاك من كان فيها. وفي اليوسفية تم تفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل ضابطا في الجيش الصفوي وعنصرا في الحشد الرافضي، ما أدى لهلاكهما ولله الحمد. في سياق متصل وفي ولاية الفلوجة هلك 3 جنود صفويين قنصا في منطقة بني زيد والهيتاويين والمعامل ولله الحمد. كما تم دك معاقل الجيش الصفوي في منطقة المعامل وبالقرب من منطقة تل الفلاحات بصاروخين وقنابل هاون، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. إلى ذلك استهدف جنود الخلافة مدرعتين للجيش الصفوي في دائرة الكهرباء وتقاطع المدينة السياحية في عامرية الفلوجة، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد والمنة. أما في ولاية شمال بغداد قد استهدف جنود الخلافة مقر الفوج 26 للجيش الصفوي ب14 قنبلة هاون قرب سدة سامراء، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. كما استهدف جنود الخلافة معسكر التاجي الذي يتحصن فيه الجيش الصفوي بأربعة صواريخ، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. وبالقرب من جسر الرميلات في الفرحاتية تم قصف ثكنات للحشد الرافضي بأربع قنابل هاون، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. وفي منطقة البوباز تم استهداف دورية الراجلة للحشد الرافضي بعبوة ناسفة، ما أدى لهلاك وجرح عدد منهم ولله الحمد. كما تم قنص عنصرين من عناصر الحشد الرافضي، أحدهما في منطقة البوباز والآخر في منطقة سيد غريب ولله الحمد. من جهة أخرى وفي ولاية حلب تم إقامة حد القتل ردة على جاسوسين للتحالف الصليبي وللنظام النصيري في مدينة الباب. إعلاميا وفي ولاية برقة نشر المكتب الإعلامي للولاية تقريرا مصورا ضمن ملاحم بنغازي يظهر فيه استهداف نقطة عسكرية لجند الطاغوت في شارع الحجاز بمنطقة الليثي. بعملية استشهادية قام بها الأخ الاستشهادي خطاب الأنصاري تقبله الله. وفي ولاية طرابلس نشر المكتب الإعلامي للولاية تقريرا مصورا يظهر فيه توبة 42 عنصرا كانوا يعملون في وزارة الداخلية. أما في ولاية حمص نشر المكتب الإعلامي للولاية تقريرا مصورا يظهر فيه تطبيق حكم الردة على شخصين سبا الله عز وجل وحكم الحرابة على مفسد في الأرض. في السياق ذاته وفي ولاية الخير نشر المكتب الإعلامي للولاية تقريرا مصورا يظهر فيه القبض على خلية مختصة في سرقة الدراجات النارية. عالميا قال وزير خارجية إيطاليا الصليبية باولو جنتيلوني يوم أمس إن إيطاليا مستعدة للانضمام إلى قوة تقودها الأمم الملحدة لمحاربة الدولة الإسلامية، وذلك بعد التقدم الذي حققه المجاهدون في ليبيا. وفي مقابلة تلفزيونية قال جنتيلوني لا يمكننا أن نقبل فكرة أن خطرا إرهابيا فعليا موجود على بعد بضع ساعات بالقارب من إيطاليا. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير لأهم ما جاء فيها من عناوين: جنود الخلافة يحررون الأسرى من مركز شرطة البغدادي ويدكون قاعدة عين الأسد الصفوية. هلاك العشرات من الجيش الصفوي في ولايتي الأنبار وصلاح الدين. قتل جاسوسين حدا في ولاية حلب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي، إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا. بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي، إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا. إذا الخيل جالت وشالت وصالت لهذا استحالت لظى مسعرا، تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الورى.